وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مستقلا بالشرع وحملها على وليحكم بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر، وحملها على وليحكم بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب المنزلة، فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس، ومهيمنا عليه ورقيبا على سائر الكتب بحفظه عن التغيير، ويشهد لها بالصحة والثبات، وقرئ على بنية المفعول أي هو من عليه وحفظ من التحريف، والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى أو الحفاظ في كل عصر. فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. فعنصلة للا تتبع لتضمنه، لا تتبع للا تتبع لتضمنه معنى لا تنحرف، أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلا عما جاءك. لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة شريعة، وهي الطريق إلى الماء، شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية، وقرئ بفتح الشين شرعة، ومنهاجا وطريقا واضحا في الدين من نهج الأمر إذا وضح، واستدل به على أن غير متعبدين بالشرائع المتقدمة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن ربنا عز وجل يخبرنا بأن الله عز وجل قفى أي أتبع الأنبياء بعضهم وراء بعض، وقفينا على آثارهم، أرسلنا عيسى على آثارهم. وهنا حذف ربنا سبحانه وتعالى المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه، يعني قفينا على أو أتبعنا النبيين على آثارهم، آثار النبيين بعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم هو عبارة عن مفعول آخر لقفينا، وهو لكنه عدي بالباء، قفيت عيسى، قفيت بعيسى بن مريم. سيدنا عيسى عليه السلام كان بعد سيدنا موسى، وبعد إنزال التوراة، وبعد إرسال عدد كبير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل. وربنا عز وجل وصفه في هذه الآية الكريمة مصدقا لما بين يديه، فالشرائع كلها من عند الله تبارك وتعالى. ولما كانت الشرائع من عند الله تبارك وتعالى إذن يصدق بعضها بعضا، كلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كلها تدعو إلى العمل الصالح، وتبين أن هذه الدار هي دار ممر إلى دار مقر، وتطلب من الناس أن يعملوا لآخرتهم، وأن لا يحسب أن هذه الدنيا هي الباقية بل هي الفانية. قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، إذن مصدقا لما بين يديه، بأي شيء؟ إن الذي بين يديه من الكتب السابقة التوراة، وآتيناه الإنجيل وقرئ الأنجيل. نعم، وهذا عبارة عن اسم عجمي ليس له وزن من أوزان العربي أفعيل، لا يوجد عندنا في هذا الألفاظ، وإنما هو على حسب اللغات التي كانوا يتكلمون فيها. وقرئ بفتح الهمزة، فيه أي في الإنجيل هدى ونور. آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور في موضع النصب بالحاء، عندما قال مصدقا كذلك ذكر فيه هدى وفيه نور. وهذه الجملة إنما توصف بالحال أي هاديا منيرا للناس طريقهم، مبينا أمرهم، مبينا لهم أحوالهم في هذه الحياة الدنيا، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، عطف عليه. إذن هذا الإنجيل إذن الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا عيسى كتاب أنزل بعد التوراة، أنزل على من؟ على عيسى بن مريم عليه السلام. كذلك وجدنا أن الله عز وجل وصف سيدنا عيسى عليه السلام، ووصف أيضا التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فيه في الإنجيل هدى ونور لمن أراد أن يتبعه، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن كلها من عند الله تبارك وتعالى، ما لم تتحرف هذه الكتب عما أنزلها الله تبارك وتعالى، فكلها كتب هداية تبين الحلال والحرام، تبين الحلال من أجل أن يتبعه الناس، وتبين الحرام من أجل أن يتركه الناس، تبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوضح مكارم الأخلاق، وتوضح الأفعال الطيبة، هدى، طريق هداية لمن أراد أن يسير على ذلك. أما في قوله تعالى وهدى، إذن فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يقال وهدى وموعظة أو وهدى وموعظة. فإذا كان هدى وموعظة معنى ذلك هذا الكتاب فيه هدى، فيه موعظة للمتقين. أما إذا نصب هدى وموعظة فتكون يعني على المفعول له، إنما جعله الله سبحانه وتعالى لأجل الهدى، لأجل الموعظة التي يتعظ الناس فيها للمتقين. من هم هؤلاء المتقون الذين يجدهم الله سبحانه وتعالى حيث أمرهم، الذين يفقدهم حيث نهاهم، الذين يخافون من الجليل، الذين يعملون بالتنزيل، الذين يخافون يوم الوعيد؟ إذن هذا الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام فيه كل هذه الصفات، فيه هدى، فيه نور، فيه مطابقة لما يوجد في التوراة، فيه موعظة للمتقين. ثم بعد ذلك بين ربنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي الله عز وجل أمرهم أن يحكموا بما وجد في التوراة من الأحكام. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا عيسى وأمر قومه بأن يتخذوا دستورا ومنهجا يسيرون عليه ويطبقونه ويبينون الأوامر التي فيه. فإذا هنالك شيء يسمى الحلال وهنالك شيء يسمى الحرام، إذا شيء حلال وشيء محرم، فينبغي علينا أن نأخذ من الحلال ونتقرب به إلى الله عز وجل، ونترك الحرام الذي حرمه الله عز وجل. أما بمسألة العقوبات والحدود وما شاكل ذلك، فما أنزل الله عز وجل في ذلك الزمان فإنه يجب عليهم أن يطبقوا. وإن الله عز وجل إنما كان يجعل الشريعة مناسبة للأقوام التي كانت تعيش في عصر من العصور. ولو أردنا أن نضرب مثلا في عصر سيدنا موسى عليه السلام، كثر النساء كثيرا، وذلك بسبب القضاء على الأبناء الذين كان يقضي عليهم من فرعون ومن سار على منهجه. ولذلك كثر النساء، فأبيح للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، ثم قل بعد ذلك النساء، فحكم على الرجل أن يتزوج بواحدة، ثم عدل الناس عن ذلك، ثم جاءت شريعة الله عز وجل وسمحت للرجل أن يتزوج زوجة أو زوجتين أو ثلاثا أو أربع، ولا يجوز أكثر من ذلك. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للثقفيين الذين جاءوا مؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم غيناه، وكان قد جاء بعشرة نسوة يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإسلام يقرر الأمور السابقة ما لم تكن مخالفة لديننا، فقال يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. فأمسك غيلان أربعا واختار أربعا من نسوته وترك الباقيات. إذن وهكذا فعل إخوانه الذين جاءوا معه، ولم يكن الناس في ذلك الوقت يتركون هذه المرأة المطلقة. فإننا نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون المرأة التي مات زوجها واعتدت عليه عدة الوفاة. بعد عدة الوفاة كانت هذه الزوجات تتوزع على بيوتات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفلها هي وأولادها. وهكذا كان النظام الاجتماعي في الإسلام نظاما متكافلا عظيما. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ربنا عز وجل بين في هذه الآية الكريمة ويكرر مسألة عدم الحكم بما أنزل الله، فلقد وصف مرة الذين لا يحكمون بما أنزل الله بأنهم هم الكافرون، ومرة قال فأولئك هم الفاسقون، ومرة قال فأولئك هم الظالمون. إذن كيف يكون الإنسان فاسقا؟ هذا خطاب بالدرجة الأولى جاء إلى النصارى الذين اتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام. إذا لم تحكموا بما أنزل الله عز وجل فعند ذلك تكونون قد فسقتم وخرجتم عن حكم الإيمان وعن حكم اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك عليكم أن تسلكوا هذا الأمر ولا تستهينوا به أبدا. وهذا يدلنا أيضا من خلال الآية وسياق الآيات أن الإنجيل كان مشتملا على الأحكام التشريعية، وإذا كان الإنجيل مشتملا على شريعة متكاملة فهذا يدل على أنه كان ناسخا لشريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أعطى التوراة أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، ولذلك كان بعض الناس من المتعبدين بشريعة سيدنا موسى عليه السلام مكلفين بالتزام أحكام التوراة وكذلك بأحكام الإنجيل النازل على سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك فبعض الناس يقول لا، الإنجيل عبارة عن مواعظ وأحكام، وإنما الأصل الشرائعي إلا ما ربنا إلا ما غير ربنا سبحانه وتعالى وأحل بعض الأشياء التي حرمها بعض الناس على أنفسهم، فبين الطريق السوية الذي بينه سبحانه وتعالى في الإنجيل. إذن لا تستهينوا بهذا الكتاب، هذا الكتاب مشتمل على الأحكام. إذن الظاهر أن اليهودية إنما هي دين منسوخ ببعثة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا وإن كان هذا الإنجيل مستقلا بالشرع، فلذلك طلب الله عز وجل وليحكموا بما أنزل الله فيه. إذن الإيجاب إذا كان للعمل، سواء كان في التوراة لأهل التوراة أو في الإنجيل لأهل الإنجيل. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أنزلنا إليك القرآن، كانت الكتب تأتي متدرجة، تأتي دفعة واحدة، أما القرآن الكريم فأنزله الله سبحانه وتعالى خلال فترة الرسالة جميعا، خلال 23 سنة. بدأ القرآن الكريم بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وانتهى القرآن بآخر آية نزلت على الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فكانت من آخر الآيات التي أنزلها الله على نبيه. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا إليك هذا القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه. لا يقول أحد إن القرآن يدعو إلى الله والتوراة يدعو إلى غير الله. القرآن يدعو إلى التوحيد، والتوراة والإنجيل تدعو كل كتاب منهما إلى توحيد الخالق جل وعلا. القرآن الكريم يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، والكتب السابقة تأمر بالخير وتنهى عن الشر. القرآن الكريم يذكرنا بالآخرة وأن وراء هذا العالم عالم عظيم، إما جنة وإما نار. يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. وكذلك هذا الأمر موجود في التوراة وفي الإنجيل، ولذلك يذكرنا ربنا عز وجل ويضاف بأنه يوجد في التوراة والإنجيل أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم إذا أدركوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعزروه وأن يكونوا معه، ولكنهم خالفوا أمر الله إلا ما نذر منهم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بما بين يديه من الكتاب، فمعنى عندما يقول فاللام الأولى للعهد أنزلنا إليك الكتاب، عندما تقول مثلا جاء الإمام جاء الخطيب جاء الرئيس، معنى ذلك مباشرة يوجد هنالك عهد، يسمى هذا العهد بالعهد الذهني. أما إذا ذكر قبل ذلك فيسمى بالعهد الذكري، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا الرسول الثاني بالكلمة هو نفس الأول، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأول. فاللام الأولى للعهد، أما الثانية للجنس، كما تقول الرجل خير من المرأة، هذا لا يعني أن كل رجل هو أفضل من المرأة، لا، وإنما الرجل من حيث الكلية، من حيث هذا الجنس أفضل من المرأة، فإن الله عز وجل اختاره أولا للرسالة ولم يختار أنثى للرسالة ولا للنبوة. الأمر الثاني، وجدنا أن الله عز وجل جعله للخلافة والإمام، إمامة الناس وكذلك الإمامة في الصلاة، فلا تصح إمامة النساء بالرجال وتصح إمامة الرجال بالنساء. جعله الله عز وجل للأذان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن ولا تؤذن النساء، جعله الله للقوامة على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. جعله الله سبحانه وتعالى مالكا لأمر الولاية والتزويج، فالرجل يقول زوجتك ابنتي أختي خالتي مثلا، إذن التي يمون عليها أو التي يتوكل عليها. ولا تتولى المرأة عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. إذن هذا كله نجد فيه مسألة كلفه الله بالجهاد في سبيل الله ولم يكلف المرأة، وقال إنما جهادكن الحج والعمرة، هكذا بين للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن هذا معنى اللام الأولى للعهد، الثانية للجنس. ومصدقا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب الثانية إنما جنس الكتاب، فيطلق الكتاب على التوراة، ويطلق الكتاب على الإنجيل، ويطلق الكتاب على القرآن، معنى ذلك جنس هذا الكتاب. ومصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدقا أي جاء بنفس الأمور العريضة التي لا تختلف من وحدانية الله عز وجل، من إرسال الرسل، من التصديق باليوم الآخر، من التصديق بالقضاء والقدر، من الأحياء والإماتة بيد الله عز وجل، من الخلق والتدبير لله سبحانه وتعالى، كل ذلك موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، وكذلك هو في كتاب الله عز وجل. ومهيمنا عليه، مهيمن بمعنى رقيب على سائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فلما حفظ الله القرآن الكريم وحرف الناس التوراة والإنجيل، إذا شهد القرآن لما في التوراة والإنجيل من الصحة كان صحيحا، وإذا خالف عند ذلك يكون مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى. وعلى رأس هذا الأمر التوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن ربنا حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذا بالدرجة الأولى حفظه الله عز وجل. زيادة على ذلك طلب منا أن نحافظ عليه، طبعا الله ليس بحاجة إلينا أن نحافظ عليه، ولكن عندما أراد الله بنا معشر البشرية معشر المسلمين الخير، فطلب منا أن يكون كل واحد من الناس حافظا لشيء من كتاب الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن يكون في كل أسرة، في كل قرية، في كل مدينة عددا ممن يحفظون القرآن الكريم على ظهر قلب. وهذا نجده والحمد لله رب العالمين عند العرب وعند العجم، سواء فهم أو لم يفهم تراه حافظا لكتاب الله من التحريف والتبديل في كل عصر. فهذه المسألة التي تنتشر في كل مكان في كل مسجد رغم كيد الكائدين ورغم أنف الملحدين، تجد شبابا صغارا يحفظون كتاب الله عز وجل من الذكور ومن الإناث، حتى لا تجد اليوم والحمد لله في بلادنا بيتا من البيوت إلا وفيه حافظ لكتاب الله أو حافظة لكتاب الله أو نجمع من هؤلاء حفظة. إذن كل قرية كل مكان كل اجتماع يعني لمجموعة من الناس في مكان ينبغي أن يكون بمجموعهم أن يكونوا حافظين أو واحد يحمل هذا اللواء عنه. فاحكم بينهم بما أنزل الله، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الحكم بما أنزل الله ليس الحكم كما يقولون. يعني كلمة أحيانا الحكم بالدستور لا يعني هذا الكلام أحيانا وبشكل مطلق عدم الحكم بما أنزل الله. أحيانا ما أنزل الله فبلد مثلا من البلاد أخذت ما يسمى بالفقه الإسلامي وقننته دستورا، فجعلت بدل أن تقول اقرأوا كتاب فقه المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة، لو نظرت إليها كلها من الأحكام التي تأمر. فنحن أحيانا نرى في الدساتير ما يوافق كتاب الله عز وجل 100%، وبعضها نجدها ما يوافق البعض ويخالف البعض الآخر، ولكن الله عز وجل إنما طلب منا إذا عارض ما في الدستور ما في كتاب الله وسنة رسول الله فالعمل إنما يكون بما أنزل الله، وإنما يكون ذلك تحريف وتبديل عن ما أمر الله سبحانه وتعالى. فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله إليك. مثلا ربنا سبحانه وتعالى أعطى الزوجة مثلا في الميراث إن لم يكن وارث الربع، وأعطاها الثمن إن كان هنالك وارث، هذا أمر لا تغيره القوانين لا تغيره الدساتير. فإذا غيروا ذلك من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فاحكم بينهم بما أنزل الله إليه، إذن من إحلال الحلال وتحريم الحرام وفعل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها والإيمان بالمغير. فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم في الحدود التي أنزلها الله عز وجل، افصل بينهم في الخصومات بما أنزل الله إليه، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي صهره بأنه قد ضرب ابنته، فقال بكلمات بسيطة أفرشته كريمتي فلطمها. هذا جزاء من أعطى هذه البنت التي رباها فترة من الزمان ثم أعطاها هذا الزوج وأكرمه غاية الإكرام، أن يكون الجزاء اللطم الضرب على الوجه. جاء فقط أفرشته كريمتي فلطمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه مثلا مروها فلتقتص من زوجها. وعندما وصل الرجل إلى باب المسجد ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أردنا أمرا وأراد الله أمرا، أنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، عند ذلك رفع القصاص ما بين المرأة والزوج. إذن لا يوجد هذه المبادرة، وإلا كانت الحياة صعبة وكانت الحياة لا قيمة لها. لا بد أن تسير، لا بد من كلمة طيبة، لا بد من اعتذار، لا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها، ولكن لا بد من القيادة في البيت أن تكون لهذا الرجل الذي أمره الله أن يحسن القوامة لزوجته. فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله، لذلك ما رضي أبدا المهادنة عندما جاءه سيدنا أسامة في شأن المرأة المخزومية. ماذا قال له؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. طبعا اتباع الأهواء معنى ذلك انحراف إلى الشهوات، انحراف عن البعد عن طاعة الله عز وجل. لذلك لا تتبع أهواءهم حالة كونك مائلا عما جاءك من الحق. بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن لكل الناس جعل الله سبحانه وتعالى الطريق الذي يسيرون عليه، الطريق السعادة الأبدية، سبب الحياة شرعة طريق. كيف تشرع الماشية عندما تريد أن تذهب إلى الماء إلى الكلاء؟ كذلك الناس لهم طريق، طريق الحق، طريق الصواب، طريق الإيمان بالله عز وجل، طريق الإيمان بالمغيبات، لهم منهج واضح بينه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن شريعتنا كاملة، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على خلاف من يرى، إلا إذا طبعا إذا أتى ما يؤيد هذا شرع. مثال كما مر معنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ربنا سبحانه وتعالى يعني عندما أمرنا قال في مثلا وضح لنا هذا الأمر في آيات القصاص بشكل مجمل وبشكل مفصل، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الآية التي نزلت في بني إسرائيل إنما كان حكمها كالحكم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.